ندخل بعد ذلك في الموارد. انتهينا الاسبوع الماضي من ميراث الزوج والزوجة. ها؟ الزوجة فقط؟ الزوج؟ متأكدون؟ طب هلك هلكت أو هلكت عن زوج وبنت بنت وثلاث بنات وثلاث أخوات وأم ورث ورث الزوج فقط. هلكت عن زوج وبنت بنت وثلاث أخوات وأم. هلكت عن زوج وبنت بنت وثلاث أخوات وأم. أنا شايف أيدي مرفوعة إن شاء الله قوية هي. ما شاء الله الماضي أيضا بيرفع أمر كده. أبو أيوب يا أبا أيوب وبنت بنتي دي راحت فين؟ ليست ورثة. أحسنت. طيب اليوم إن شاء الله نتكلم على ميراث الأبوين وقبلها ميراث الزوجة. طيب ميراث الزوجة لو قلنا هذه الزوجة خلي الشيخ تعيش الثلاثة عشان نتكتب لنا المتائل. الزوجة لا حالتان. الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث ففرضها الرضا. مين قال لي طلعت من كليه الدرر مشيت منها الرضا لقول الله تعالى ولهن الرضا مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. الحاله الثانيه فرضها وجود الفرع الوارد فرضها الثمن بقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت. هذه ميراث الزوجة. ميراث الزوجة لها حالتان. الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث مات عن زوج وأب وأم إذن له أصل وليس له فرع. فالأم تطالب وتقول ليه الربع؟ لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الزوجة هي التي تقول ذلك ليه الربع. طب الحالة الثالثة أكثر من زوجة. أنا جعلت الحالة الثالثة دي في النصف. ليش؟ لأن أكثر من زوجة يعني هم شركاء إما في الربع أو شركاء في الثمن. يعني رجل تزوج بتسع نسوة يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقتدي. إيش لا؟ تسع نسوة لا يجوز. مات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع. ابن حزم ماذا يقول ابن حزم في هذه المسألة؟ ابن حزم يقول خاصة؟ لا. ابن حزم يقول لابد أن تأتي برسول الله ومن السنة الزواج بتسعة. أرأيت؟ ابن حزم الأصل. نعم مش أنت. نعم. تتزوج الرجل بأربعة من النسوة وعنده خمس إماء يطأهن فالعدد تسعة. ومات عن أم وأب. مات هلك عن أم وأب وأربع زوجات وخمس إماء ورثوا. ما فيش ايه يعني ايه مين ده اللي اخذ الركن؟ احنا قلنا هنا انظر في الحالة طبق هناك فرع وارث لا يبقى الفرد ربع لكن عندنا طيب ورد لأنهم كم واحدة بخمس إماء يطأهن وطأ حلالا ها الربع لمن طيب ورد ورد الربع لأربع زوجات يبقى هذه نقول فرضكن الربع تشتركنا جميعا في الربع مفهوم وهنا طيب هلك عن ابن وبنت ابن وام واخت ورد طبعا في زوجة هات وزوجة ما هي دي اصل المسألة وزوجة ها اضبط القاعدة تكون انت بالضبط تكون متقنا اضبط القاعدة هنا ايش انظر اولا من الفرع الوارث هناك فرع وارث الابن هو فرع وارث اذا ترمى فرع وارث نقول فرضها الثمن يبقى فرض الزوجة الثمن طب اكثر من زوجة هن شركاء الحمد لله مفهومة ناخذ مثال عليها ولا ناخذ دراسة الابوين وبعدين المسائل كلها طيب الابوين ميراث فالابوين ميراث الابوين ياتي الف ميراث الاب شرع ميراث الاب اما ميراث الاب فله حالات ثلاث له حال اولى حال ثاني ثانية حال ثالثة الحالة الأولى يرث فيها بالفرد فقط يبقى في الحالة الأولى سيرث بالفرد أولا خذوا قاعدة واضبطوها الأب لا يحرم من الميراث بحال من الأحوال وارث وارث أصل أصيل هو السبب في حياة المورث فالأب لا ينقطع عن الميراث بحال فالأب له ميراث الفرد فهو يرث بالفرد ويرث بالتعصيب الثانية الحالة الثانية يرث بالتعصيب الحالة الثالثة يرث بالفرد والتعصيب فهو يرث بالفرد عند وجود الفرع الوارث يبقى يرث بالفرد عند وجود الفرع الوارث يبقى عندنا شرط اكيد لنورث الاب ميراث او لنعطي فرضه بالثلث فقط او نقول بالفرض فقط ان ولد الفرع الوارث مثال لو نقول هلك الدليل الاول قبل ان ناتي بالمثال الدليل قول الله تعالى يسيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنت متى فقد هي فرامة ولدين من مطر فإن كانت واحدة فلا نصف وإن كانت واحدة فلا نصف ولأبويه لكل واحد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يبقى السدس فرضه إن ولد الفرع الوالد مثال كده هلك عن ابن وأب وأخت نصح لا كده غلط كده هاخد بالتعصيب طب وريته كده ها اضبط القاعدة أبوش إيديكم عندي شرط هنا حتى أورد الفرد إيش الشرط انظر هلك عن ابن وجد الفرع الوارث ولا ما وجد خلاص غمض عينك وقل السدس فرضا لا يرث الا بالفرض فنقول الاب له السدس مفهوم طيب الحاله الثانيه يرث بالتعصيب الارث بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث ودليله لا، فإن لم يكن له ولد له ولد وورثه أبواه فلأمه الله. طب وين وين وين, وين الأب ده ذكر هنا. اترك الحديث الآن يا معاذ أبا معاذ الآن الآية الآية الآن تقول فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه لأمه الثلث. وين مرات إحنا الآن في مرات الأب بالضبط مرات الأب لا مرات الأم قال مراتها الثلث ونحن نريد الأب. قال الفقيه المدقق هذا دليل على مرات الأب. كيف ذلك؟ ما وجهة ذلك؟ لا اترك هذا. طالب الام الثلث وين وين الاب راح فين تاه مش عارفين فين هو. واحد يطلعه لنا لو سمحتم تطلعه. اتفضل. طيب يعني ايه ها ولا مطلق ومخايض ابن حزم هو هي المساله لابويه بس ازاي قال وورثه أبواه فلأمه الثلث وورثه أبواه. من الأبوان؟ أب فذكر الأم. يبقى إذا نقول تأصيلا الميراث أصبح بين اثنين أب وأم. لما ذكر فرض الأم دلالة على إيش؟ سقوط عن الأب يعني الباقي للأب. هذه سهلة جدا. هو الميراث يقسم بين اثنين. واحد قال له خذ النصف وسكت يبقى الثاني سيأخذ إيش؟ الربع صح؟ هاخد النص. انت رحت فين؟ ثلثان منين يا لا اترك هذا. رجل مات وترك اب وام. قلنا للام النص افرض جدلا الاب كام؟ وهو ساكت عن الاب. قلنا طالما قال لها خذي النص يبقى الباقي لمن؟ للاب. طيب مثال ذلك مثلا هلك هلك عن عن عن اخت واب وام والرفق. هلك عن اخت واب وام. مات عن اخت واب وام. يبقى ايوه هو التطبيق هنا. طبق القاعدة تجد الحل. مات عنه الام لا تضرب. اترك الام الان عشان انا مش عاجبك عليها الان. احنا جايين لها الان خطأ. ورث الاب فقط. انا اريد الاب. لا ليه مفيش فرع وارث؟ ها في اخت يا اخي. الاخت دي مش فرع. الاخت حواشي ليس بفرع. نعم حواشي. انت بتقلب كنافة. نعم الاخت هي الحواشي. لكن هنا يبقى اذا الاخت ليس فرع وارثا. لا يوجد فرع وارث. يبقى الاب ياخذ الباقي تعصيبا بعد ما ياخذ صاحب الفرض فرضه. للحالة الثانية مفهومة. انتقل الحالة الثالثة يرث بالفرض وبالتعصيب. هذا عند وجود الفرع الوارث أنثى. من هنا اشترط شرط فوق الشرط الحالة الأولى. قلنا الفرع الأول الفرع الوارث هنا يكون ذكر. الفرع الوارث إن كان أنثى خلص يعني إما ذكر أو مخلطين ليس له إلا الثلث. مفهوم؟ أما إن كان الفرع الوارث أنثى فنقول له الثلث بالفرض لقول الله تعالى ها وارثه وأبواه لأمي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبوي لكل واحد منهما إن كان له. يبقى هنا له ولد لأن الولد تذكر أو يصح أن تنزل على منزلة الأنثى والذكر. فإن كان له ولد فله الثلث بالآية. يبقى الثلث بالآية. نعم ولأبوي كل واحد منهم السدس. ماشي؟ طيب ورد بالسدس هل نورثه مرتبة ثانية؟ يعني مثلا مات عن هلك عن بنت وأم وأب. عندي قاعدة فرضية، من الفرض اللي هيأتي بها الآن؟ فهم السؤال نصف الإجابة. أنا لسه ما أتمتش السؤال. عندي قاعدة فرضية عند الفرضيين في التوريث، وهي أيوة قال لي صوتك ليش خايف؟ الحق الفرائض بأهلها، يبقى ابدأ بأصحاب الفروض فما بقي. طيب تعالى لأصحاب الفروض. البنت لها النصف، الأم لها الثلث. الثلث صح؟ الثلث. أنا مش عاتب على الأم. طيب الثلث. الأب، الأب لو الثلث بإيش؟ بالفرض. الحق والفرائض بأهلها بقي طب نصف. وطبعا رأس المسألة هنا هيكون مكان من 12 ميل 12. لا بس 12 دي هتخليها عاول وهتدخلنا في مسألة تانية، بس خليها 6 احسن. يعني 6 هي رأس المسألة. سامحوني ان انا دخلتكم في مرحلة متقدمة شوية بس عشان نقدر نبين كيف نرد عليها. 6 دي رأس المسألة. يبقى الام يبقى البنت لها 3 والام لها 1 والاب 1، اصبح المجموع بقي كام؟ بقي 1. الواحد ده يروح فين؟ اخذنا لا مخدوش، لابد يرجع لايش؟ للاب تعصيبا. فهمتم؟ يبقى ورث بالفرض وبالتعصيب. اتفهمت؟ بالله عليكم اتفهمت؟ الحمد لله. ثاني اي واحد مش فاهم اي حاجه بس انت قاعد ورا الانترار الموجود هنا، تعالى قدام بقى. طيب انت تريد اخر شيء؟ طب اخر شيء الحاله الثالثه، وهي ان نورث الاب بالفرض وبالتعصيب. عند وجود الفرع الوارث انثى، شرط يكون انثى. لو فيها ذكر لا ما ياخذ الا الثلث. فان كان انثى واحده او بنتين او ثلاثه او اكثر من واحده فاننا نورثهن بالفرض، ثم ياخذوها بالفرض الثلث، والباقي ياخذه تعصيبا عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر، لان الفرع الوارث الذكر هو يقدم عليه في التعصيب. مفهوم؟ بقول احسن لابد فوق. احنا قلنا ما نثيره الا بدليل، جبنا الدليل على انه اخذ السدس بقوله ولا ابويه السدس لكل واحد منهما السدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى. فين اولى رجل ذكر هنا؟ الاب. ده فيش رجل معه تعصيبا الا هو، فبقى هو الاولى. ولو في اخ نقول لا الاب اولى، لان احنا رتبنا التعصيب ترتيبا معينا، وهو بنوة أبوة أخوة عمومة. إذا الأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعقيما. خلاص. الأم بنت ميراث الأم. الأم بقى في مشكلة عند الأم، لا حالات ثلاثة أيضا كده عشان مين؟ ها؟ لا لا اللي فوق سيبهم عشان هو لقطة ايدي يكتب المسائل التطبيقية، يعني كده مش ممكن ينفع لفوق متشاف كده مش متشاف. كنت اصوب رأيا على الثلاثة، وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الفرع الوارث تقول عدم وجوده مع وجود الاخوة، ووجوده مع وعدم وجوده وعدم وجود الاخوة. ماشي؟ يبقى الام الحالة الاولى عدم وجود الفرع الوارث. مش مهم يعني انتوا خليكم لمين الفرع الوارث؟ تقول لخبطها شوية عشان الاخوة ما بقاش حافظين. يعني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث فرضها، بس هنا لابد نقول عدم الفرع الوارث وعدم الإخوة. وإذا قلت الإخوة أكثر من اثنين، اثنين في أكثر، اثنين في أكثر لا أفضل لهم من كده. يبقى عدم الفرع الوارث فرضها الثلث بقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني تقول هلك عن أم وأب وأخ، فالأم لها الثلث. لما تطبق القاعدة هناك فرع وارث مات عن أم وأب وأخ، في فرع وارث لا يبقى لها الثلث، إذا لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، مفهوم؟ دي الحالة الأولى. الحالة الثانية وجود الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث أيضا. إخوة يبقى اثنان فأكثر، ففرضها على خلاف العلماء فرضها الثلث عند الجماهير، عند شيخ الإسلام فرضها الثلث. هذه خلاف بين جميع أهل العلم وبين شيخ الإسلام جميع في مسألة الحج، يعني الأم لو في إخوة أكثر من أخ والأب يحجبهم، هل يحجبوها ولا ما يحجبوها؟ بضرب المنبار يتضح المقال، هلك عن أم وستة إخوة ورثوا. لا خطأ، الجمهور يختلف مع شيخ الإسلام تيمية إذا كان الإخوة محجوبين، وهؤلاء لا يحجبوا إلا بالأب. الخلاف بين الجمهور شيخ الإسلام تيمية على أن الأم تأخذ الثلث أو الثلث عند وجود الإخوة إذا كانوا محجوبين ما لهمش ميراث، وهم يحجبوا بإيش؟ بوجود الأب اللي هو الأصل الوارث أو وجود الابن الفرع الوارث، يحجبوا بذلك. الآن هو هلك عن أم وستة إخوة، الستة إخوة لهم ميراث يرثون، مفهوم؟ طب الأم لها كم؟ ما لكم؟ ها الثلث لما؟ ما الدليل؟ لا ما الدليل؟ فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، يبقى إذا لو كان له إخوة يرثون فلأمه الثلث. يبقى الحالة الثانية لا تفرعين، إخوة غير محجوبين، غير محجوبين بالاتفاق يبقى الأم لها الثلث. محجوبين يعني إيه محجوبين؟ يعني الأب جاء قال لهم أنا أولى منكم، أو جاء الابن قال أنا أولى منكم ليس لكم ميراث، فهنا هلك عن أب وأم وستة إخوة. جاءت الخلاف هنا، شيخ الإسلام تيمية يقول ننظر في الإخوة هؤلاء. الأول اضبط القاعدة، في فرع وارث يبقى أصل فرضها الثلث، ما لم تأتي إخوة فتحجبها من الثلث للسدس. ما انا عشان كده قلت الام فيها مشاكل، مش فاهمين؟ اضبطوا القاعده اولا الام لها فرض الثلث عند وجود الفرع الوارث. اصبر يا اخي، ها هات ما عندك. كان هناك اخوه غير محجوبين عند الجماهير لها الثلث، لها الثلث مش الثلث، الثلث شيخ الإسلام تيمية هو الذي يقول بذلك. الثلث خلينا في الأسهل الأول وأدخلكم في الخلافيات. عند وجود الفرع الوارث فرضها هو الثلث، الدليل ولأبويه لكل واحد منهما إن كان له، يبقى إذا عند وجود الفرع الوارث فهي لها الثلث. لا عدم انا ماشي، يبقى عند وجود الفرع الوارث ففرضها الثلث لقوله تعالى لابويه لكل واحد منهما الثلث ان كان له ايه ولد. يبقى عند وجود الفرع الوارث انثى او ذكر تقول هلك عن بنت وام

عدمه مش متفقين بشيء هيضره ليه؟ طالما ما انتفعوش يبقى ما يقدروش يضره، ما لهمش قوه ان هم يعرفوا. فقال يبقى اذا المساله الايه خاصه بعدم وجود الاب، لو وجد الاب يبقى هم كانهم غير موجودين، هنورث الام كما هي الثلث والباقي للاب العظيم. فهمتم؟ ده كلام مين؟ قلنا كلام شيخ الاسلام جميع على العين والراس، لكنه مخالف للآية وظاهر الآية. الآية قالت فإن كان له إخوة سواء الأب موجود أو غير، قال فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. يبقى إذن الأم لها الثلث مع وجود الإخوة، حجبوا أو لم يحجبوا، ده الراجح الصحيح. فهمتم؟ طبعا عايز اسمع صوت عشان كده مموتش أنا. فهمتم؟ الحمد لله. يبقى انتهينا من هذه المسألة خلاص. انا قلت الام ام المشاكل. لا رجال او نساء، واحد الحكم واحد مفهوم. طيب يخرج بقى بعد الحالات الثلاثة دي يخرجين سهم قوي جدا ويقول اين انتم من العمريتين، وين تذهبون وتتركوني؟ لا، او الغراوين. الغراوين دي مستقى من الغرة، يعني كأنها شامة على الجبين بيضاء تظهر. ليش؟ لشهرة هذه المسألة. مسألة العمريتين قل لابد أن تكون أم وأب وزوج أو زوجة، لابد تدخل أحد الزوجين. يبقى الأم هنا هذه الحالات ترث مع الزوجة أو الزوج بوجود الأصل الوارث وهو الأب، هذه ستكون لها ثلث الباقي، مراتها فرضها ثلث الباقي، ليس الثلث مطلقا، ثلث الباقي. بمعنى هلك عن زوجة وأم وأب. الزوجة ورثوا كل ده، انتوا خدتوه. الزوجة ورثوا الرضا، احسنت. لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الاب لا، الاب انا اسال الاب. ها الاب عارف بايش؟ بالتعصيب، احسنتم. فنقول الاب عارف بالتعصيب، هو ايش؟ الباقي كله له. تعالى للأم، ما تأخذ إيش؟ لو قلنا بفرضها الثلث، قسمها كده الزوجة هيكون لها كام؟ معلش سامحوني هعمل المسألة برضو لأن لابد أن أعملها دلوقتي. هي عندي إيش؟ عندي زوجة أم أب، صح؟ الزوجة لها الربع، لما؟ الأم لها الثلث لو قلنا بالثلث، الباقي للأب، صح؟ طيب هيبقى رأس المسألة كام؟ 12. أصل المسألة هيكون 12، يبقى الزوجة هيكون لها 3، الأم هيكون لها 4، 3 4 7. هذه الثلث أربعة إخوة، ما فيش حد بتاع الرياضيات خالص، يبقى 7، والباقي هنا كام؟ 5. طيب ننظر كده، هنا أم أنثى وأب في نفس الدرجة ياخد كام؟ 4 و5. هذا خلاف التقسيم الفرضي. التقسيم الفرضي لو وجدت امرأة أنثى مع ذكر في درجة واحدة، إيش التقسيم الفرضي؟ ها؟ للذكر نسبه إيش؟ حظ الأنثيين. قلنا كذا، لو قلنا بثلث الباقي، لو قلنا بالثلث يعني ثلث التركة كلها، هنقول بأن هنا خالفنا القاعدة العامة للمواريث. فلذلك جاء عمر وجمع الناس فقال هما في درجة واحدة، لا لا نورثها ثلث التركة، نورثها ثلث الباقي. وكان في محفل بين المهاجرين والأنصار كلهم معا فوافقوا عمر، فأصبح هنا دليل المسألة الأثري هو إيه؟ حكم عمر مع الإجماع السكوت. وهذا الحكم وافق التفصيل والتقعيد القرآني الفرضي، لأن الذكر للذكر مثل حظ. لو عملتها أيضا عن الزوجة، اطرق كده زوجة ماتت وطرق الزوج وأم وأب، الزوج له نصف، الأم الأب له الباقي، الأم لها كل الثلث، الأب الصحيح والصحيح، الأب له إيه الباقي. يبقى هنا رأس المسألة يبقى من 40، فيبقى 40 ليتني بأناس يفقهون في الحساب. 6 يابا 6 40 ممكن تكون 40، 2 نص وطن. يبقى رأس المسألة هيكون من إيش أقرب شيء ممكن الشيخ مدرس الرياضيات، بس لا أقوله بقى ينفع كده شيخ مفيش. طب المقامات يا شيخ، ولا توحيد المقامات ما خد وقت الناس دي كلها. فيبقى 6 رأس المسألة من 6، يبقى الزوج له 7، الزوج له 7 صح؟ كم؟ 6 في نص دي كم؟ 3 وضعف الحسن. طيب 6 في ثلث، الأم لها ثلث 2، والباقي من؟ بأجلة كمان الباقي للأب كم؟ ده هنا تفوقت الأم بنصيبها على إيش؟ يبقى ده خلاف عريض لإيه؟ للتقطير الفرضي، فلا صح ذلك. فلذلك عمر جمع الناس وقال ليس لها إلا ثلث الباقي. يبقى في العمريتين اللي تكون سهلة تكون مع زوج تموت عن زوج وعن أب وأم، يبقى الأم إذا كانت مع أحد الزوجين ومع الأب فرضها ثلث ثلث الباقي. إذا قلنا مثلا إن هذه الزوج هياخد 3 يبقى الباقي 3، هي هتاخد ثلث الباقي يعني كام؟ 1، والأب ياخد كام؟ 2. يبقى ده للذكر متحضر سنين ولا لا؟ في حد جالس تبركا؟ أنت؟ بالحزن بالله ليه؟ لا والله. طب فاهمين ولا مش فاهمين؟ خلاص؟ تطبيق العملي ولا نخلي التطبيق العملي الأسبوع القادم؟ ها؟ طب انا الاخوه اليوم ولا الاسبوع القادم؟ النهارده بلاش اجابه اسئله، ايه رايكم؟ نزل احسن نجمع بين المصلحتين. تعال سعيد اثنين هاتف موقف موقف لا عشان اخذ طب شو عندما تجد امثلة تجد امثلة عملية انقطع قد لمن طيب الاخوة المغفة المسألة الأولى مات عن ابن وعن ابن. طبعا احنا ما اخذناش ميراث الابن، احنا الان تطبق عمليا على ميراث الاب. انظر في القواعد، قلنا حالات الاب 3، ها وجود فرع وارث، عدم وجود فرع وارث، وجود فرع وارث ولكنه انثى، دي الحاله الثالثه يرث بالفرض والتعطيل. طب هنا انظر مات عن ابن وعن ابن، هذا ايش؟ فرع وارث. يبقى غمض عينك وقل فرض وثلث، يبقى الأب له الثلث. أحسن. مات عن أم، عن أم وأب، احنا خدنا الاثنين هو الآن أم وأب. انظر ها عدم وجود فرع وارث، وجود سنوه يا إخوة عشان أعرف أنت فهمتم ولا لا. أنا عندي أم وعندي أب، عند الأب هتنظر في فرع وارث مفيش. قول الأب كام؟ ثلثان. ايوه نعم. اصبر الام ايضا اذا نظرت في مساله الام هنظر الى امرين، ها فرع وارث او اخوه ولا اخ واحد؟ اخوه لازم اثنين فايه فاكثر. لم نجد لا فرع وارث ولا اخوه يرثون، يبقى الام لها من ام لها الثلث والاب له الثلث فرضا. خطا له ايش الباقي فرضا تعصيبا. احسنتم الباقي تعصيبا احسنتم. مات عن خمسه اخوه وام واب، حذبوها بالتفصيل ولا بالراجح؟ بالراجح. خلونا في الراجح افضل عشان متعبوني. طيب خمسه اخوه وام واب، من الذي يستأثر؟ ماذا يقول؟ اذا دمت ما دمت حيا فلا ارث لكم للاخوه، فاذا هيحجب الاخوه كانهم غير موجودين. ماشي، لو غير موجودين ايش اللي هيحدث بقى؟ الام على الراجح هيكون لها. هم نازعوه قالوا لا، لانك ابانا لن نضرك بحال، والام ضعيفه فسناتي على الضعيف، بدل ما تارث الثلث سنخفض لها الارث الى السدس. يبقى هنا عملوا كرامه لمن؟ لان الناس بتيجي بالعصر، فطالما استاسد هو وكان قويا فقالوا الام لا تتكلم، فنزل من السدس الى، يبقى الام السدس على على الراجح، لكن على قول المسميه لها ايه؟ السدس صحيح، لكن الراجح الصحيح ان لها السدس. طب الاب الباقي فرضا صح؟ خطأ وهم مني تعصيبا. لا هترد مين؟ مش هترد لهم شيء. ممكن يكون هم معمر هو وهم يموتوا أولادهم يموتوا هو عايش. طيب مات عن ثلاثة بنات وأب وأم، جيد جدا هذا تفضلوا. مات عن ثلاثة بنات وأب وأم، مرات الأب ها مرات الأب سدس. اصبر يا شيخ اصبر، طبقوا يا اخوان صارتكم التطبيق. مات عن ثلاثة بنات واب وام، انظر الى الام هتنظر الى ايش؟ فرع وارث، يبقى الاب له السدس والام لها الايش؟ السدس. ليش الام ليش تاخد السدس؟ لوجود الفرع الوارث السدس. طب سدس وسدس احنا عايزين واحد صحيح، الاثنين على سته من كل التركه، اما فين الباقي؟ نقول والباقي للاب تعصيبا. صح؟ طب البنات لهم ايش؟ هي ما فيش خطا ولا حاجه، هي فيها الثلثين، تعال احسبوها. طيب البنات لا ثلثين صح؟ والام لا صدق، الاب الباقي صح؟ هيبقى مين السدس؟ الاب هياخد السدس؟ صح هياخد السدس. يبقى راس المساله هتبقى من كام؟ 15 6، يبقى البنات لهم 4، الام لها 1، الاب له 1، بقي لنا بقي صفر. ايه بقي 1 ولا بقي 0 يا اخوه؟ انظروا صفر. يبقى اذا ليس باقي تعصيبا للاب، يبقى المساله كلها صحيحه بان الاب ياخذ سدس والام تاخذ السدس والبنات ياخذن سدسان. طيب مات عن بنت واب، ورثوا الاب فقط، الاب له ايش؟ ها السدس فرضا والباقي اللي هو باقي النفس تعصيبا، لان البنت هتاخد ايه؟ هتاخد النصف فقط والسدس والباقي ياخذه ثاني الاب ايش؟ تعصيبا. زين مات عن ام واب، خلاص انتهت. مات عن ام وابن، مات عن ام وابن، دي جيده جدا هذه. الام لا الثلث او ثلث الباقي لانها عمريتين، لا ثلث الباقي ها لا، الام لها السدس والباقي للولد تعصيبا، مفهوم؟ طيب مات عن ام واخوين الاب، انظروا اخوين الاب، الابن هياخد كله بس تعظيما تعظيما. قال أخوين العيش لأب ها السدس والباقة تعظيما. مين باقة تعظيما ها؟ ما فيش أب لكن فيه إخوة، لكن الإخوة دول فيهم وصف تاني وهو أخوين الأب. لا الأب مش الأم. نقول إخوة لهم حالات، إخوة لأم، إخوة أشقاء نطق أم أكبر أقوى، إخوة ليش؟ لا كلهم بالنسبة للأم سواء. يا أبا ما تقولش لا حبيبي، جبت لا منين؟ كلهم بالنسبة للأم سواء. يعني لو جئنا أخوان لأب، أخوان لأم، أخوان وإخوة وأخوات، كل هؤلاء يحجب الأم من الثلث إلى الثلث، يبقى كلهم في الحكم إيش؟ سواء. يبقى إن أردت أن أنا أعمي عليك وأقول مات عن أم وثلاثة إخوة الأم، ها؟ لا الثلث أيضا، مات عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، نعم مات عن أم وأختان من أب، الثلث كلها ثلث، مفهوم؟ مفادر ليه فاهمة؟ ليه واحد استحياء؟ ليه فاهمة؟ يا عم انا عايز دول مش عايز دول. ليه فاهمة هنا؟ الصعب في صعوبة هنا؟ ما فيش صعوبة؟ نكمل المسائل؟ طيب المسألة الثالثة ولا التاسعة؟ مات عن زوج وام واب، تفضلوا. مات عن ام وزوج واب، المسألة دي ايه؟ عمرية. يعني ايش؟ يعني الام هيكون لها؟ لا ورثوا بقى، ورثوا، لان الثلاثة دول خطوهم انت، ورثوا الزوج له النسب لعدم وجود. طب والام والام لها ثلث الباقي، والاب له الباقي تعصيبا. لا ماتت مش مهم بقى، ماتت عن زوج. لا يحل في ديننا زواج الرجل من الرجل، ما يحل. طيب العاشرة، مات عن زوجة وأم وأب، نعم الزوجة لا الربع، لما لعدم وجود طائع، والأم لا ثلث الباقي، والأب له الباقي. الحمد لله أنتم أساتذة. كذا انتهى. سؤال ثاني ونكتفي بهذا السؤال، مش هسمحكم يعني اختار منهم واحد بل. نقول هلك عن زوج وبنتين وام واب، ورثوا. اهو ده سؤال جاي، هلك عن زوج وبنتين وام واب، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنتين لهما الثلثان، والام لها السدس، متلخبطش، السدس، والاب له الدودل. الدودل مش ده فرضه الاول يابا، الدودل لان وجود فرع الوارث الدودل، فان بقي شيء فله تعطيبا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ان شاء الله انت خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.